يعني أفعالهم علامة على ما فعل الإمام. ولا شك أن قوله ضعيف، بأنك إذا جئت والإمام قد رفع من الركوع لكن الصف الذي تليه أنت لم يرفع رأسه من الركوع أنك أدركت الركعة، هذا ضعيف جدا. نعم.